السؤال هو شيخ محمد في أحد الإجابات في سؤال الهاتف. نعم. الطواف الطهارة ما هي بشرط في الطواف. نعم. قلت يا شيخ محمد إن الطواف في العمرة ما يلزم أن يكون طاهر شخص. نعم. وقرأت في الإجابات اللي المكية أن الطواف يكون يشرط فيه الطهارة طال عمرك. كيف؟ قرأت في الإجابات حقت مكة. نعم. ان الطواف يشترط له طهارة. نعم. وش الراجح طال عمرك شيخ محمد؟ المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء. منهم من يقول ان الطهارة شرط لصحة الطواف وان من طاف بغير طهارة فلا طواف لهم. نعم. وهذا هو المشهور عند اهل العلم. سؤال ثاني. ومن العلماء من يقول إن الوضوء ليس شرطا لصحة الصلاة، وأن نعم إن الوضوء ليس شرطا لصحة الطواف، وإن الطواف يصح بلا وضوء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح. لكن ليس معنى ذلك أن يتهاون الإنسان في هذه المسألة ويطوف بلا وضوء. إنما لو فرض أن الإنسان في أثناء الطواف أحدث، إن لا نلزمه أن يخرج من الطواف ويتوضأ، خصوصا في أيام الزحام لما في ذلك من المشقة الشديدة، والأدلة ليست واضحة في اشتراط الطهارة للطواف. هناك شيء نفرق فيه بين السعة والضيق، فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون بالطهارة للطواف حتى وإن كانت ليست بشرط، لأن العلماء متفقون على أن الطهارة أفضل، ولكن فتوى الضرورة لها أحكام. نعم. السؤال الثاني شيخ محمد، عندنا شباب دافعين صندوق. نعم. أقول حنا شباب دافعين مبلغ معين. صندوق. صندوق شباب. أي. طلب المساعدة، لأن أي واحد يحتاج المبلغ هذا. أي. يأخذه يرجعه. معي شيخ محمد؟ لا ما فهمت السؤال. أقول عندنا صندوق للشباب. إي. شهريا مبلغ 100 ريال ندفعه. نعم. أي شخص يحتاج المبلغ، جزء من المبلغ هذا ياخذه على أن يرجع المبلغ هذا. نعم. لأن المبلغ هذا دار عليه الحول. إي نعم. هل فيه زكاة؟ إي نعم فيه زكاة. على هذا؟ فيه زكاة لأنه ما زال على ملككم. نعم. السؤال الثالث شيخ محمد. أه؟ السؤال الثالث. نعم. أخذت مبلغ من العمل أنا على أني برجعه. مبلغ إيه؟ مبلغ معين من العمل. من العمل؟ إيه. شو من العمل؟ يعني أنا كنت مسؤول عن صندوق. طيب. أخذته بإذن. أنا مسؤول عن طال عمرك. بإذن من أخذته؟ لا هو عندي أنا أخذت للبيت على أمل أني برجعه بكرة، لأني أنا غير محلي. ولازم تسليم السلام المبلغ هذا، فخفت انه يسرق المبلغ هذا، اخذته معي البيت، وصلت البيت سرق المبلغ مني هذا. سرق؟ نعم. هل علي شيء شيخ محمد؟ نعم عليك الضمان، لانه لم يؤذن لك ان تحمله الى البيت. نعم. هل اذن لك من قبل المسؤولين أن تخرج بالمال؟ لا. طيب إذا أنت متعدي. أنا خفت أن يسرق معي في العمل، لأن المكتب مع كذا واحد. ولو كان ما دام صاحب المؤسسة مثلا أو صاحب الدائرة يدري أن الصندوق مع الجميع مفتاحه. لا معي أنا. ما عليه شيء. في آخر يوم قالوا سلم الشخص هذا المفتاح هذا. شلون؟